وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا زال الكلام موصول بموضوع حديث حديث يا علي، أي علي جي، فيما يختصم الملأ الأعلى. هذا الحديث بدأناه ومشينا به في بعض العبارات والجمل تحتاج إلى بيان الأحكام الفقهية، لأن أول الحديث يقول فيه سيدنا معاذ بن جبل، الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، عن سيدنا معاذ احتبس عنا. أنا قلت لآخر الشهر يحفظ الحديث، يبقى من الذين فتح الله عليهم. من محفوظ الحديث يحفظ الدعاء، من حفظ الحديث والدعاء والموضوع والشرح يبقى ذاك الذي اصطفاه الله لعلمه. معاذ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه، صلاة الفجر يعني، حتى كدنا نتراءى عين الشمس. تأخر حتى انتظر الناس، توقعوا ان الشمس هتطلع قبل ما يطلع النبي عليه الصلاه والسلام. ثم خرج مسرعا فثوب بالصلاه، فثوب بالصلاه، وقلنا ثوب بالصلاه معناها الاقامه، وسماها تثويب لان فيها ترجيع لكلمات الاذان بتتعاد ثاني في الاقامه. فثوب في الصلاه، فصلى بنا فتجوز في صلاه. قلنا احكام الكلام ده. ثم التفت إلينا وقال مكانكم على مصافكم، بمعنى أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك أحد من مكانه، يبقى في مكانه كما كان يصلي في الصف. على مصافكم يعني في المكان اللي كنت واقف فيه، فين؟ في الصف. واللي شايف إن الصوت مش واضح يقول مثلا نتصرف في موضوع الصوت ده. فانتظر الصحابة رضي الله عنهم، أحدثكم ما حبسني عنكم الليلة أو اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح لأصحابه ما أخره عن حضور الصلاة في التوقيت المعتاد، وهذا من نوع توضيح الأمور للناس حتى لا يذهب كل إنسان مذهبا مختلفا. بمعنى لأن الناس محتارة، يعني النبي تأخر ليه النهاردة عليه الصلاة والسلام؟ هل مرض؟ هل طرأ حكم جديد في صلاة الصبح؟ ممكن واحد يدور في ذهني هذا. هل في أمور تأخر بسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر؟ فأراد أن يوضح حتى يجيب عن أي تساؤل في قلب أي إنسان أو في ذهن أي إنسان عشان الناس تستريح، وفي نفس الوقت الإجابة هيكون فيها منفعة، كما سيأتي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني قمت من الليل، ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل، فتوضأت وصليت ما شاء الله أن أصلي. يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام كعادته، ومن عادته قيام الليل في كل يوم في رمضان وفي غير رمضان، أنه يصلي من الليل. والحديث صحيح، والأحاديث صحاح في هذا المعنى، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان. سيدنا عبد الله بن عمر قال إن كان يصلي 13 ركعة، وفي حديث ثاني 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يسلم، ثم 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يسلم ثم يوتر ب3. في حديث أنه كان ينصرف عن 3 أو عن 5 أو عن 7 في وتره. حديث كثيرة، وهذا مجالها في الكلام عن قيام الليل. لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فصلى ما شاء الله نصلي. قال فنعست. وقلنا النعاس مقدمات النوم تكون في العين. ثم استثقلت أي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوم هنا ليس ناتجا عن مجرد الإرهاق والتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي ساعة نجد نشاطا من أنفسنا. لما دخل المسجد وجد حبل مربوط بالسارية فسأل إيه الحبل ده؟ قالوا دي فلانة تقوم فتصلي فلما تتعب تربط نفسها بحبل عشان ما ياخدهاش النوم. قال لا، الواحد يعني يجب أن يصلي ما وجد لذلك نشاطا، فإذا وجد يعني فيه مشقة أو إرهاق ينام ويرتاح ويقوم يصلي ثاني. هذا هدي النبوة، يعني يصلي طالما فيه نشاط عشان يصلي بتركيز وبوعي وبقلب، ده الأساس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعست عيناه ثم استثقل لحكمة أرادها الله. فرأيت ربي في أحسن صورة، بدأ يتكلم عن رؤية. وكلامنا النهاردة عن موضوع الرؤى. النبي عليه الصلاة والسلام سيحكي لأصحابه ما رأى في المنام، وما يرى في المنام قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيا أو حلم، عشان كل واحد فينا محتاج لكل الكلمة دي، رؤيا وحلم. وفي ناس كثيرة مش عايزة تسمع، يعني الناس بتعتقد ان احنا جايين بنتسلى، لكن احنا قلنا ان نيتنا في هذه الايام لو قلنا تقرب الى الله بما تقرب به من دراسة كتاب الله او مجالسة العلم، ثم عشان نقلل من نوم الناس وتعب الناس واتعاب الناس للناس، لان اللي بينام بيتعب الناس، ينام ويعرق والكليم يشرب العرق، ينام ويروح يغسل وشه ويبل نفسه بالميه والكريم يمتص الميه، ويجي يصلي يشم عفن ايا كان نوع العفن من الميه من العرق، وبعدين يجي التراب في الرجلين يزود العمليه. بعد 3 أيام من رمضان اصبح الكريم ايه؟ عباره عن عطن وطين وتراب. وده بسبب الناس اللي تدخل الجامع عشان ينفخ وخلاص، انما حتى لو جمع زي ما قلنا في النيه ان يحضر مجلس العلم يستفيد بالصلاة الجماعة، إن هي يستغل وقت رمضان دي نوايا صالحة يريح شوية بعد كده. خلي بالك حتى اللي يريح وينام بعد الصلاة يبقى نومه خفيف ويقظ، ويصحى بعد 3 دقائق نشر صلى على رسول الله. ما الواحد واحد امبارح بيعاتبنا بيقول سايبين الجامع والجامع منظر وشكله ومش عارف ايه، قلت يا عم اقعد معانا واحضر وشوف احنا بنقول ايه وبعدين احكم وتقول على الناس تقول ايه ولا عايزه ايه. فاللي لو الواحد حضر الدرس او قرأ القرآن او صلى بتركيز في الصلاة ورأى تعبا في الجسد وحب يريح شوية هيريح، وهيبقى في نفس الوقت اقل نوم هيكفيه، لان بركة العلم وبركة القرآن وبركة الذكر ويقظة القلب ونور الايمان في القلب يخلي النوم باقل وقت ممكن الجسم يصحى ناشط وكويس ومصحى. إنما خمول وغفلة وسرحان وتوهان ينام بال5 ساعات ويصحى ولا يحس بحاجة ولا يحس بنشاط ولا بيقظة ولا يستفيد بما قبل، يستفيد لا بقبل النوم ولا بما بعد النوم. ودي بركة العلم وبركة الذكر وبركة مجالس مدارسة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام هيحكي رؤيا لأصحابه، والرؤيا بنقول فيها لها مسميات، سمى رؤيا أو حلم، وكلاهما منام. عشان ناخد بالنا من الكلام، رأيت في المنام يبقى خلاص المنام يعني ما يراه النائم، لكن ما يراه النائم قد يكون رؤيا باصطلاح علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون رؤيا وقد يكون حلما. والرؤيا هي الرؤيا المرائي التي يراها النائم في رؤياه تكون صادقة صالحة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في حديث الإمام مسلم الرؤيا الصادقة حديث صحيح أيضا من الله والحلم من الشيطان. في فرق بين الرؤيا وبين الإيه وبين الحلم. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. قبل ما نميز هذه الأمور لأن فيها أحاديث صحاح إن شاء الله ولها أحكام ولها آداب ويعني يعني النادر اللي ما بيشوفش منامات يعني معظم الناس بتشوف رؤى ومنامات وكل الناس محتاجة لمعرفة هذه الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في تعليمنا هذا ولم يترك لنا فرصة لجهل أو غلبة غيبة عن عن عن أمور الواقع أو غفلة أو غشم ما تبلناش فرصة أبدا عليه الصلاة والسلام إلا من اختار لنفسه الغفلة والبعد عن العلم. ما معنى الرؤيا؟ العلماء تكلموا فيها كلاما كثيرا. الفلاسفة لهم آراء بعيدة كل البعد عن أمور الشرع والأطباء أحيانا يكون لهم آراء أطباء الحكماء بتوع زمان يعني كانوا بيحاولوا يفسروا معنى الرؤية. الواحد بيشوف رؤية ليه وإيه الأسباب. والشرع له رأي والأقرب والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه إلى الصواب أن ما يراه النائم إن كانت رؤيا صادقة ورؤيا صالحة ورؤيا حق هي كشف من العلم يكشفه الله لمن يشاء. صلى على رسول الله. يعني الإنسان بينام لكن الروح ما بتنامش. الإنسان ينام وروحه لا تنام. تمنع حواسه في النوم من الإدراك. نايم ما بيشوفش وما يسمعش. لو استسقى ينامه لا يسمع شيئا ولا يشعر بما يدور حوله لكن روحه في عالم آخر. ولما نقول روحه احنا بنمثل احيانا بنفسر الروح تفسير غلط. الروح في الكائن الحي عموما ما تكون به الحياة. بعد ما نصلي على رسول الله يعني الفار لو طلعت روحه يبقى اسمه ايه؟ ما الحشرة لو لو لو لو ماتت يقول عليها خرجت روح. الإنسان لو مات يقول خرجت روحه. لكن ليس الروح الموجودة في الإنسان اللي بيتكلم عنها القرآن التي هي سر من أسرار الله هي اللي بتكون بها الحياة أو الموت. لأن الحياة معناها إيه؟ خلي بالك الكلام بسيط وسهل لكن بيحتاج إلى مدارسة ومراجعة. الحياة ما تكون به الحركة والنمو والتغذية. قالوا لنا زمان يعني النبات ينمو ويتغذى يكبر ويتغذى ويتحرك والحيوان يتغذى وينمو ويتحرك والإنسان يتغذى وينمو ويتحرك. الحيوان والحشرة بيتغذى وتنمو وتتحرك عشان كده نقول عليها حية فيها إيه؟ فيها حياة. والإنسان يتغذى وينمو ويتحرك وفيه حياة. لكن هل الإنسان زي الحيوان؟ قولوا لا. إذن الروح الموجودة في الإنسان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تختلف عن الموجودة في الحيوان. لأن اللي في الحيوان فيه روح تجعله يأكل وينمو ويتحرك ويتناسل اسمه عايش. لما تفقد لا يأكل ولا ينمو ولا يتحرك ولا يتناسل بيجي ميت. الإنسان فيه الكيان ده يأكل ويشرب وينمو ويتحرك ويتصرف فيه حياة لكن جواه حاجة اسمها الروح. الروح التي هي سر من أسرار الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح لا تنام لأنها من مدد الله ونفخة من الله. وساعة ما الواحد بيموت هي مش بتموت إنما تسحب منه الروح وتصعد إلى باريها. إن كانت صالحة، كان إنسان صالح ونفس طيبة، تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم، وتصعد إلى باريها. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول هذه نفس طيبة روح طيبة اجعلوها في أعلى عليين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قاعد في الدرس خيرا. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. إذا كان في اتصال خليه بعد تلك الساعة كده إن شاء الله. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان إنسان طيب الملائكة بتجي تسلم روحه بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، ريحة طيبة من الجنة، وبعدين تصعد إلى تلف في حرير من الجنة، وبعدين تصعد. مالكش دعوة حرير إيه وشكلها إيه الروح ده، أنت لا تعلمه، والملائكة نفسها يعني لا تعلم إلا أنها مكلفة بأمر بتسحب الروح وتطلع إلى باريها. صالحة يقول اجعلوها في أعلى عليين، اجعلوها في أعلى عليين. وبعدين صاحبها في القبر يمد له في قبره، يفسى لها قبره مد البصر فيرى مقعده من الجنة، يقول له نام واسترح إلى أن يأتي الموعد. ولذلك يتمنى لو عجل له بقيام الساعة، يا رب عجل الساعة، عجل يعني عاوز بسرعة عشان يقابل ربنا، لأن سعيد ومبسوط بهذا اللقاء واستقبل استقبالا طيبا. وإن كانت روحا خبيثة والعياذ بالله تصعد به الملائكة كأخبث ما يكون، تستجير الملائكة من رائحتها. في الأولى روح طيبة خرجت من جسد طيب، لمن هذه الروح؟ لفلان ابن فلان بأحب أسمائه عشان طيب. الثانية بأخبث أسمائه، إيه العفن والنتن اللي طالع من الأرض ذا؟ بروح فلان، كان مشركا، كان كافرا، كان فاجرا، كان فاسقا، كان ينشر الفساد في الأرض. مهما كان في الدنيا نظيف ويستحمى بأحسن أنواع الصابون ولا الكولونيا، يمكن اللي زي العالم اللي برا دول الأمثال، أمثال فلان وفلان وفلان وفلان، ما يستعملش بالصابون زي ما احنا، ولا عندش محبس وحنفية، يخش كده تحت الدش تنزل على المية تلقائي، تقولها عن بوش، تقولها عن أوباما، تقولها عن مش عارف نيتن اللي مش عارف ايه بتاع الجماعة اللي أخذين بلدنا. الأشكال دي ممكن تستخدمش الماء والصابون، يمكن يخش الدش ينزل عليه ماء بكولونيا ينظف جسمه، بعدين شوية تنزل عليه ماء كده ويطلع حاجة ممتازة، لكن ساعة ما يموت كأخبث وأنتن ما يكون، إن ما ماتش على الإسلام، لأنه قد يختم له، قد يختم له بالإسلام، ويعني ورحمة الله وسعت كل شيء. إن مات على كفره وشركه وضلاله تخرج روحه خبيثة، والملكة اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، ولها رائحة نتنة، وتصعد إلى السماء تستجير منها الملائكة. ثم يقول ربنا اجعلوها في سجين في أسفل السافلين، يضيق عليه في قبره ويرى مكانه من النار والعياذ بالله. يا رب لا تقيم الساعة، مش عايز قيام الساعة، خايف من اللي هنتظر والعياذ بالله. هذه الروح اللي تخرج من الجسد سر من أسرار الله، هي التي يسترق فيها الإنسان ما بين الحياة والموت، لكن الروح ما بتموتش، تنتقل إلى باريها لحد ما تقوم الساعة وترد الأرواح إلى أجسادها، تنمو الأجساد وترد الأرواح إلى أجسادها، ويخرج العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت نايم الروح مش نايم. العلماء قالوا أن الرؤيا كشف من علوم الله سبحانه وتعالى، يكشفه لعباده، لمن شاء من عباده، بمعنى أن تطلع الروح ويطلع القلب على جزء من علم الله. لأن قالوا كمان يعني أبو حامد له كلام في هذا الأمر، إن القلب بالنسبة لتلقي العلم كالمرآة، القلوب كالمرآة، فإذا أراد الله أن يعلم عبده علما يكشف له من العلم، فينعكس صورة العلم في القلب، تنعكس صورة العلم في القلب، فيستشعر الإنسان بوجود العلم في نفسه، يتكلم عن علم. ودي فيها أمور العلم اللدني، وفيها الوحي السمائي للأنبياء، وفيها لكن إذا كان الإنسان نايم ربنا مديله لمحة كده يرى فيها أمورا، هذه الأمور قد تكون مادية وقد تكون معنوية. المادية يعني إيه؟ يعني أجسام بني آدمين، شجر، زرع، قدرة، وتتحقق مادية. وقد تكون معنوية، يرى نفسه في مكان في القدرة فتؤول الرؤية وتفسر على أنها مكانة عند الله، يبقى حاجة معنوية، لأن المكان عند الله والرفعة عند الله، يعني كل إنسان له مكانة غير المكان. يعني أنا دلوقتي قاعد في مكان 50 سنتي، إنما لي مكانة ولا مليش؟ كل واحد قاعد في مكان دلوقتي، وكل واحد أخذ مكان زي الثاني تقريبا، لكن مكانة كل واحد زي الثاني في فرق بين المكان والإيه؟ والمكانة. المكانة تكون في القلب والنفس وفي عين الله، والمكان في المكان. فقد ترى أنت نفسك في مكان معين وأنت في المنام. ثاني يوم يجي واحد يقول لك أنا عايزك في موضوع ياخدك يوديك نفس المكان. يقول لك نفسك في بيت وعلي باب وبوابة مدهونة بالبوهي أو ما أعرفش إيه اللي شفته في المنام تشوفه في الدنيا. يبقى رأيت حاجة مادية، شفت بيت وبوابة حديد ومدهونة بالأصفر ولا الأخضر ولا الأحمر ولا الأزرق ولا أي حاجة، ودخلت البيت لقيت نفس الكلام، يبقى رأيتها مادية وتحققت مادية. لكن قد ترى شيئا معنويا، المنام تشوف حاجة معنوية، في حاجات ما تشوفهاش بالعين، العلم لا يرى، العلم ما حدش يقدر يشوفه بالعين ولا يلمسه ولا يوزن بالميزان، لكن موجود. فقد ترى أنت نفسك أنك كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبن، شرب لبن كده لحد ما يعني تخلل جسده كله حتى كاد، حتى وصل إلى أظفاره صلى الله عليه وسلم. بعد الفضل اتفضل من لبن فاداه سيدنا عمر، شرب لبن تلأ كيانه باللبن عليه الصلاة والسلام، وده سؤال سيدنا عمر لما صحي فسر اللبن أنه العلم. العلم بما أولته يا رسول الله؟ قال إيه؟ العلم، لأن العلم بيتشافش لكن مثل في الرؤية لبن. أو بمعنى آخر كما قال أبو حامد عليه رحمة الله، قال إن أنت في روحك وعقلك وقلبك بيرى العلم بصورته في المنام. أنت في الدنيا ما تعرفش تشوف العلم، لكن في المنام تشوف. ساعة ما تصحى العقل عاوز يترجم اللي شافه في الرؤية في عالم الغيب، مش عايزين نقول عالم الخيال زي ما الفلاسفة يقول. في الرؤية رأى علما، لما يصحى هو ما عندهش صورة واضحة للعلم في الدنيا. العلم لونه أصفر ولا أخضر ولا خيوط مربوطة في بعض ولا سلاسل ولا خلايا متشابكة، العلم ده إيه؟ هو إيه العلم ده؟ العلم ليس له تأويل مع المادي. فلما يصحى عشان يفسر هذا الكلام عقله يؤول له أنه رأى لبنا، أنه رأى لبنا أو رأى خضرة أو رأى دابة يركبها. ساعة ما يصحى يفسروا له المنام، يلقى الدابة مش دابة، ويلقى الإيه؟ يلقى الدابة اللي هو يركبها منصب، واحد مثلا وكل وزارة عمره مركب حمار، يشوف المنام اللي ركب فرس ولا حصان، يقول لي انت تترقى تبقى وزير، ركب داب مثلا. في واحد يلقى نفسه ركب طيارة، برضه يمكن ربما تفاته اولى انها رقي. في واحد ثاني يشوف نفسه طاير في الهواء، نقول لا ده الشيطان كان بيلعب ذيك. اذا الامور اللي ترى في الرؤيا قد تكون معنوية، والعقل لا يدرك المعاني بتصورات معينة، فلما يصحى يبتدي يقول أنا إيه؟ أنا شفت كذا وكذا وكذا. هذا تأويل العلماء لمعنى ما يراه النائم. قلنا الشرع له سلاحات، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الفرق بين الرؤيا وبين الحلم في لقاء آخر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول بدعاء الحديث: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات